خرج من عذر حرم عليه وحينئذ فعله من القضاء وطعام المسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن عباس رضي الله عنهما والدارقطني وبإسناد صحيح عن أبي هريرة: من كان لعذر فلا شيء عليه، وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، ذكرنا في درس الأمس أنه أن قضاء رمضان يكون الأفضل كونه متابعا وكونه على الفور، ويجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر، إلى ما قبل رمضان الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها وهم قالوا فمن عشر رضي الله عنه ما استطيع أن نقضيه إلا في شعبان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن من أخره إلى ما بعد رمضان الآخر لا يخلو أمرين: الأمر أول أن يكون بعذر فلا شيء عليه، ولا عليه أن يقضيه بعد رمضان الثاني، وإن كان بغير عذر فإنه عليه مع الإطعام مع القضاء الأطعام، وهذا الوارد عن أبي هريرة وعن ابن عباس رضي الله عنهم، وإن كان هذا لم يذكر الله عز وجل في الآية، لكنه يبقى قول صحابي وقد حكي أنه لا مخالف لهم. وإن كنا ذكرنا أن ابن حزم رحمه الله ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أفتى بالقضاء ولم يذكر الإطعام، لكن على كل حال أحوط كما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإطعام مع القضاء. قال: وإن مات بعد أن أخره لعذر، من مات وعليه قضاء رمضان فهذا لا يخلو من أمري. الأمر الأول أن يكون مريضا مرا لا يرجى برؤه، يعني مريضا مرا لا يرجى برؤه فمات قبل أيام القضاء، فهذا هل يغضى عنه؟ لا يغضى، لا يغضى. ليش؟ كان معذورا، ما وجب عليه الإطعام بس. أحسنت، لأنه لا يجب عليه القضاء أصلا، ويجب عليه ماذا؟ الإطعام، فذلك يطعم عن يطعم من تركته سواء أدرك يوم القضاء أو لم يدرك يوم القضاء. القسم الثاني إذا كان هذا الرجل الذي أخر القضاء يرجى برؤه، مريضا يرجى برؤه، فلا يخلو أمرين أيضا. الأمر الأول أن لا يتمكن من أيام القضاء، لا يتمكن من أيام القضاء، مثلا كان يستمر به العذر، يعني يصاب مريض في رمضان ثم يستمر معه العذر والمرض إلى أن مات، فهو لم يتمكن من القضاء، فهذا كذلك أيضا لا شيء عليه، لأنه لم يدرك الواجب عليه وهو القضاء، فما أدرك لما أيام الوجوب عليه. طيب، القسم الثاني من القسم الثاني، يعني يرجى زواله، مرض يرجى برؤه ويتمكن من القضاء، ويتمكن من القضاء ثم يموت، يعني مثلا أفطر أسبوع من رمضان ثم أدرك أسبوع ثم مات، فهنا هل يصام عنه؟ لا يصام. سيأتينا بعد قليل أن المذهب لا يصام عنه الواجب بأصل الشرع، لكنه ماذا؟ يطعم عنه. هذا جاء الإطعام عن الصحابة، ذلك قال: وإن مات بعد أن أخره ويأخر القضاء لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. قال: ولو بعد رمضان آخر. هنا يقول: لو أخر القضاء رمضان الأول بعد ثلاث رمضانات، هل الإطعام يتكرر بعد رمضان؟ الجواب لا، وإنما أخره بعد رمضان الثاني دخل في الحرمة. ما التعلق هذا الأمر بالتكرار؟ شلون ذي؟ هو لماذا يلزمه الإطعام؟ أخر عن وقته، وقته انتهى، فخلاص أخره لو بعد سنة سنتين ثلاث ويبقى الإثم، وإن كان عليه يجب أن يبادر، يعني مبادرة القضاء واجبة، لكنه أخر عن وقته خلاص، يعني ليس وقته الثاني من رمضان الثاني إلى رمضان الثالث، هذا مو وقت ثاني. شافعي كنا يرون، إيه شافعي يرون تكرر، لكن المذهب لا يتكرر، هذا هو اللي يفتي هذا. شو يأثم؟ أخر إلى رمضان ثاني وثالث ورابع. يأثم. لأن يأثم من ناحية ماذا؟ تأخير. ناحية نعم، إنه القضاء أجعل فوق. القضاء أجعل فوق، لما فات وقته الأول خلاص، يعني بعد الآن. معنا شيخ، عندنا إحنا الآن الفرض تكرار لأنه ما يلزمونه بتعدد كفارات خلافا للشافعي عندهم ما عندهم فرض تكرار يلزم تكرر إيه لكن هنا ليس على التكرار الظاهر الله أعلم هنا ما يمرون التكرار يمرون إلى نفات الوقت وهو رمضان الثاني مثل الصلاة مثل الصلاة قال لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه ثم قال والإطعام من رأس ماله أوصى به أولى إطعام من رأس المال أوصى به ذلك كسائر الديون تكون كلمة في تعلق بالإرث تدوم تجهيز ثم الديون وهذه من الديون سواء كان لله عز وجل أو الآدمي فتقدم ذلك تؤخذ من رأس المال أوصى به أولى لأنها واجبة في ذمته الله رحمه وتعالى من مات عليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم قال وإن مات عليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها قال نعم لأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع والولي هو الوارث طيب هنا حقيقة مسألة أود أن نقف عندها قليلا وهي مسألة من مات وعليه واجب من الواجبات من مات وعليه واجب من الواجبات هل يقضى عنه هذا الواجب أو لا يقضى يعني مات وعليه صوم يقضى أو لا يقضى مات وعليه صلاة يقضى أو لا يقضى مات عليه حج يقضى أو لا يقضى مات عليه ديون أو كفارة أو زكاة تقضى أو لا تقضى يعني المسألة هاي تمر علينا كثيرة وقلنا شوي نقف عندها الحق يعني نذكر فيها شيء من التفصيل والتحرير نقول العبادات التي تجب على الميت إذا مات الإنسان عليه شيء من العبادات لا تخلو أمرين الأمر الأول أن يكون معذورا على تأخير العبادة أن يكون معذورا بحيث لا يتمكن أداء العبادة ومن خطائها وهذا قال لا يقضى عنه سواء كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر العبادات التي لم يتمكن من قضائها لا تقضى عن الميت سواء كان واجب بأصل الشرع أو واجب بأصل النذر يعني من صام من عليه صيام ولم يتمكن من القضاء من الصوم ولا القضاء يقضى عنه ما يقضى عنه لا ما يقضى عنه الصلاة ما يقضى عنه الزكاة الديون تقضى الأصل احنا نشأ الضعوض ما تقضى عنه إلا مسألتي نكون على المذهب نمشي المذهب والراجح نذكر المذهب ثم إذا كان فيه خلاف نذكره فكل ما كان من الواجبات لم يتمكن من قضائه أو أدائه فمات لا يقضى عنه إلا عبادته العبادة الأولى الحج والحج والعمرة والمذهب يستثنونه فقال يفعل عنه الحج والعمرة ولو لم يتمكن يعني يقضى عنه الحج يعني مثلا إنسان استطاع الحج أصبح قادر ثم مات قبل أن يدرك الحج أو عوفية وعزم على الحج أو لم يعزم على الحج سنة قبل ثم مات فتقضى عنه الحج والعمرة ولذلك هم قالوا لماذا يستثنون هذا لما سيأتي من الأدلة وقالوا لأن الحج والعمرة أمرهما أخف فإنه يجوز النيابة فيهما في حال الحياة ففي حال الممات أم باب أولى لأن العاجز له أن ينيب في حال الحياة في بعد الممات باب أولى والسلام العبادة الثانية الحقوق المالية فإن جميع الحقوق المالية تقضى من كفارات والديون والزكوات فمن وجبت عليه زكاة ومات قبل أن ما استطاع إخراجها مثلا كانت تكون في بلد آخر إنه هو تخرج لأنه متعلقة بحق الغير قال متعلقة بحق الغير يعني كالديون طيب القسم الثاني أن يتمكن من أداء العبادة ترى في كلام وايد أنه تكتب لهم كان وصيع زي لا تحاتش أن يتمكن من العبادة من أداء العبادة ثم يموت قبل أداء الواجب، فهذا غير معلوم. فهل تقضى عنه العبادات أو لا تقضى؟ نقسمها ثلاث أقسام رئيسية. أولا العبادات المالية، ها تقضى ما تقضى؟ الأغلب والله أعلم تقضى، سواء كانت متعلقة بحق الله أو بحق الآدميين، هو المذهب. لعموم حديث ابن عباس اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، كذلك حديث ابن قتادة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب به سداد الدين. طيب القسم الثاني العبادات المركبة كالحج والعمرة. يعني الحج والعمرة تبين من كلام الفقهاء رحمه أن أمرهما أخف في قضية النيابة والقضاء، وذلك العبادات المركبة الحج والعمرة قال تقضى عنه سواء كان واجب أصل الشرع أو بالنذر. مع الجهاد شيخ، جهاد نذر مثلا؟ لا بس الجهاد يعني إذا وجب عليه عينا يعني، لأنه لو نذر شيخ عشان يكون معينة مثلا ممكن، ما سيأتينا النذر ممكن قد يكون قسم الثالث، لكن يقول البدني المركب كالحج والعمرة فيصح قضاؤه عنه مطلقا، يعني سواء كان بأصل الشرع أو بأصل أو بالنذر، وسواء فرط أو لم يفرط على ما سبق. دليل وجوب على أصل الشرع حديث مرأة الخثعمية قالت يا رسول الله إن من فترة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه؟ قال نعم. فحج عنه قال هذا حج بماذا؟ أصل الشرع. وأما في أصل بالنذر في حديث العباس أيضا في امرأة الجهنية قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام حج عنها، قال حجي عنها. طيب القسم الثالث ايش بقى الحين؟ البدنيه المحضه حقيقه الفقهاء رحمهم الله يعني خاصه المذهب يعدونها عد، فيقولون الصلاه صيام اعتكاف الى اخره، فناخذ شيئا منها. اولا الصلاه، فالصلاة إن كانت بأصل الشرع واجب بأصل الشرع لا تقضى عنه إجماعا، إن كان واجب بأصل الشرع لا تقضى عنه إجماعا، يعني لا تدخل النيابة في حال الحياة فلا تدخلها في حال الموت، وذلك جاء في الحديث لا يصلي أحد عن أحد. وأما إن كانت واجب بالنذر، نذر أن يصلي ركعتين، فالمذهب تقضى عنه في حديث سعد بن عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا عام. وكذلك جاء عن ابن عمر وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقضاء، أمها نذرت أن تصلي عن ابن عمر أن امرأة نذرت أن تصلي صلاة ركعتين في قضاء، فقال ابن عمر صلي عنها. طيب هذه الصلاة. العبادة الثانية الصيام، وهي يعني سبب ذكرها هنا الصيام كذلك، إن كان بأصل مذهب إن كان بأصل الشرع واجب أصل الشرع فلا يقضى الصوم بل يطعم، وحملوا حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه على النذر، هذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وحملوها على النذر لماذا؟ لما ورد في الآثار الأخرى. فجاء عن ابن عباس أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه. إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. فهنا ابن عباس فرض أو فرض؟ فرض. لذلك هم حملوا حديث عائشة على ذلك. وكذلك عن عائشة نحوه، وكذلك قياسا على الصلاة كما ذكرناها، لأن الصلاة في أصل الشر لا تقوى. وأما إن كان الصوم بالنذر واجب بالنذر فيصام. جاء في حديث ابن عباس: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. شوف ابن عباس وخاطع عميش عليها ثلث الحج، والجهنية نذر حج، وهنا صوم نذر صحيحين كذلك. قال: نعم فصومي عن أمك. طبعا هذا المذهب، فيفرقون في الصوم بين النذر، يعني جادت المذهب مضطردة في التفريق في العبادات البدنية. الرواية الأخرى اختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه يصام عنه سواء كان صوم نذر أو صوم واجب أصل الشرع، لعموم حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طيب كيف وجهون حديث ابن عباس وحديث عائشة المفرقوا؟ ذكر بعض أفراد العام. شلون ذكر بعض أفراد العام؟ صوم ذكر صوم يشمل مطلقا صوم نذر وصوم واجب أصل الشر، وذكر حكم صوم الواجب النذر. ما أعطي تخصيص الحكم، بس هذا رب العباس فاصل المسألة. قول صحابة مخالف، هو قد يقال مخالف، لكن هل ممكن يقال ذكر بعض أفراد العام؟ بس هو مخالف بمخالفة صريحة، ممكن نجمع بينهم، يعني مخالف للعموم تخصص. يعني حديث ابن عباس لو أخذنا بالشرط الأخير: ومن مات عليه صوم نذر أطعم عنه، قد يقال أنه ذكر أو خص بالشرط الأول: من عليه صوم نذر قضى عنه وليه. لكن مشكلة حديث ابن عباس ماذا؟ فرق. يعني ابن عباس فرق بين أمرين، كيف يقال ذكر الأفراد العام؟ واضح الشيء هذا؟ واضح. أو صحابي شيء. أي وقد يقال هو صحابي. وقد يقال هو صحابي، لكن المذهب يحملون حديث عائشة على صيام النذر. ويجي حديث حديث من ذكرنا قبل قليل. ابن عباس بس. كثير من عباس هاي طبعا عباس ها اللي هو لا أحد من عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصام أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. طيب العبادة الثالثة الاعتكاف. اعتكاف إذا كان واجب أصل الشرع ها ما في. أحسنت، فهمت صالح. ما يكون اعتكاف واجب أصل الشرع، فلذلك ما يكون إلا واجب بالنذر، فهنا يقضى عنه لعموم حديث سعد بن عباد اللي ذكرناه. وأصرح منه حديث ابن عباس أيضا إن امرأة نذرت أن تعتكف 10 أيام، فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك. طيب يذكرون الطواف يكون واجب أصل الشرع؟ ما يكون، لكن تبع أصل الحج إيه، لكن مستقل ما يكون إلا بالنذر، فيقضى عنه كذلك لأثر سعد بن عبادة السابق عموم. طيب بقية العبادات، المذهب حتى الأنصاف وقدامه في المقنع هو عدد حتى مين؟ إيش قال هني؟ قال وهو أنا ما أجل أصل شاب من صلاة وصوم، وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر، ما يذكرون غيرها من العبادات. فغيرها من العبادات هل هي على هذا النحو أو لا تقضى أصلا؟ مثلا لو نذر أن يتوضأ أو أن يغتسل أو أن يذكر الله جل وعلا، ففي الإنصاف يقول ظاهر كلام المصنف يعني من قدامة أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة. ظاهر أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة، قال وهو ظاهر كلام كثير من أصحاب، يعني حتى في المنتهى والمقنع اقتصر على ما سبق. ثم ذكر عن الخراقي رحمه الله التعميم بمعنى أنه يقضى كل عباد من ذره غيره غير ما ذكر لعموم قصة سعد بن عبادة. طيب خلاص ما سبق، يعني خلاص تعلم المذهب هذا التفصيل. خلاص ما سبق المذهب عباد تقضى ولا تقضى. المذهب إن كان واجب عن قسمين، إن كان واجب أصل الشر تقضى ولا تقضى، كان حجا وعمرة أحسن عبادة مالية. القسم الثاني إذا كان غير واجب أصل الشر فيقضى بالنذر، يقضى ما ذكر من الأمور من الحج والصوم والصلاة والطواف والاعتكاف وغيرها، هل يقاس عليه أو لا ذكرنا الخلاف، بشرط ماذا؟ يتمكن. أحسنت، أن يتمكن من فعل العبادة ثم لا يفعل ويفرض، إلا لا إلا الحج والعمرة تقضى ولو فرض ولو لم يفرض. طيب على كل حال هذا أحببنا يعني نرجع لكلام صاحب الروض، واضح إن شاء الله؟ واضح. طيب يقول صاحب الروض وإن مات وعليه صوم كفارة، أو واجب أصل الشر صوم كفارة واجب أصل الشر، قال أطعم عنه يعني ما يقضى، أطعم عنه، وهذا كما ذكرنا أنه الصوم الواجب أصل الشر لا يقضى. قال كصوم متعة، أي كمن وجب عليه صوم المتعة، صوم دم متعة عدم، فإنه يطعم عنه ولا يصام. قال ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، شوفوا صلاة وصوم استثنينا ماذا؟ حج والعمرة، حج والعمرة. قال وإن مات وعليه صوم نذر، عدد الآن صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر، وكذلك أضفنا ماذا؟ طواف نذر، استحب لوليه قضاؤه. وهنا استحب ولا يجب، وإن كان واجبا على الميت لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، والأصل أن الواجبات ما تنتقل. قال ما في صحيحين امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمي مات وعلي صوم نذر، هاي حديث الجهني ابن عباس مخرج عندك على الحديث هذا؟ حديث الجهنية؟ لا، هذا الروض ما خرجه؟ لا عجيب والله ما عندي منه خرجه؟ وكان متفق عليه مسلم ها؟ وأحمد طاري مسلم وأحمد هشام خرجه هو في البلد، خرجه في الصحيحين مسلم حديث ابن عباس. طيب راجع حديث هذا، هل في مسلم صوم نذر ولا في مسلم فريضة الحج؟ طيب قال أفصل عنه، قال نعم، قالوا لأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، والنذر قال وهو أي النذر أخف حكم واجب أصل الشر كما ندل عليه. ثم قال والولي هو الوارث، الولي هو الوارث، يعني من هو الولي؟ يقول هو الوارث، هم يستدلون بحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وقيل أن الولي العصبة، وقيل كله قريب، وقيل كله قريب. شوف مسلم صوم نذر، صوم نذر مسلم لا تبعي أنا قلطانك، صوم نذر يعني حج النذر هو اللي في البخاري. طيب قال فإن صام غيره أي إن صام غير الولي جاز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ بإذن الولي أو بغيره. أي نعم لأنه استحب تبرع كما يتبرع وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع من يفعله. يعني لو كان هناك تركة وعليه صوم فإنه إن كان صوم واجب أصل النذر فإنه يصوم عنه ولي إن شاء، وإذا لم يشأ يدفع إلى من يصوم عنه أو يدفع إلى مقدار الزكاة إلى آخره إن كانت تخرج من تركته. قال ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين كما ذكرنا. قال وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصوم، هذا القيد ذكرنا يتمكن من العبادة. أما إذا ما تمكن من العبادة فلا يجب عليه حتى الواجب بالنذر، واجب النذر واجب الصوم. قال فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط، يعني لو نذر يعتكف شهرا مثلا ثم سنة أو نذر أن يصوم شهرا ثم أدرك 15 يوما ومات فإنه يصام عنه كم يوم؟ البعض 15 يوما. قال والعمرة في ذلك كالحج، أي أن حكم العمرة كحكم الحج، وحكم العمرة والحج ما هو؟ أنه يقضى عنه سواء كان واجب أصل الشرع أو واجب النذر، وسواء تمكن من الفعل أو لم يتمكن من الفعل. قال رحمه الله باب صوم التطوع أو يدفع إلى من يفعله عنه. أيه. في صورة شيخهم يمنعون الجار في القرب. أسأل هذه إجارة. لا أنت تجعل جعالة من فعل. إيه الله والله ما جعالة. يعني جعالة أو إنه مقابل النفقة ونحو ذلك. يعني ما قال حج ولا شيء كذا. لا وراد أن يحج عن الغيب. شيخنا سؤالس. لا يصلى أحد على أحد إجماع شيخ. ما في رواية شيخ بالمذهب إنه يقضى عنه مطلقا. حتى الصوم والصلاة. ما أدري ما وقفت عليه والله لأن الكر الكاتب هنا شوف المقتل المذكرة رواية بعض الشيء قش يوضع الميت مطلقا وجب يصل الشر عن هذا عباس بس ما فصلت يعني إيه لا أظن أجمع أوكي أجمع لكن تأكد شوف الإنصاف ولا غيره شوف أنا كالصلاة كان أجمع نحط لنا نتأكد في شيء قوم ثاني. صام عنه وليه ليش خص الولي يعني صيم عنه خلاص. إيه لأنها الأولى به لأن الغالب الأولى بقضاء الصوم الولي والغالب أنه ما يقضى ما يصوم عنه هذا الولي لا بأنه آكد الناس وأنه قال ما يقوم بحقه هذا الولي. قال الله صوم التطوعي وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل من آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف فيقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. إلا الصوم فإنه لي قال أنه لي بإضافة التشريف. وما معنى أنه لي؟ يقول جاء أقوال كثيرة أهل العلم فقيل أنه خاص بين العبد وبين ربه ولذلك لا يمكن أن يرائي العبد في فعل الصوم لأنه ما لأن يخالطه أحد من الفجر إلى المغرب بخلاف الصلاة لأنه قد يصلي لأجل الناس هذا جانب. وقيل لأنه ما أحد تعبد الله جل وعلا تعبد لغير الله بالصوم لأنهم صاموا سجدوا لغير الله ذبحوا لغير الله نذروا لغير الله لكن ما ورد أنهم أن أحد صام لغير الله جل وعلا. على كل حال هو كما قال وهذه إضافة التشريف والتعظيم. النصارى يصومون لله مسيح بوذا هلا يعني بوذا شيخ بعد وايد يصومون يصومون لبوذا يعني يمكن يكون يعني من باب الرياضة الروحانية ما أدري هل هي عبادة ولا لا اي ما أدري كان يصومون بوذا ما يصومون لكن النصارى عموما يتعبدون لله عز وجل كانوا يشركون مع الله لا تمر عظم العبادة لكن بوذا ما لكن العالم يذكرون هذا يعني نعم يسألون قال رحمه الله تعالى: يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. وسميت بياضا لبياض لياليها كلها بالقمر. طيب، قال رحمه الله: يسن صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا كالسنة الراتبة، يعني هذا هذا هذا هذا, هذا الصوم الراتب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، وهي 3 أيام من كل شهر. وجاء في حديث أبي هريرة وأبي ذر: أوصاني خليلي بثلاث، قال منها صيام 3 أيام من كل شهر. جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: فصوم 3 أيام فإنه كصيام الدهر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه صوم الدهر، صوم 3 أيام بالدهر، والدهر هي السنة. قال: يعني حسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام بعشرة أي 30، فكل شهر يفعل ذلك أنه صام السنة. لكن يبقى الإشكال: لماذا شبهه بالدهر؟ وصيام الدهر محمود أو المذموم؟ مذموم بالمشقة، أما بالأجر كصيام الدهر. نفس من قرأ القرآن، نهي عن قراءة القرآن في 3، قل هو الله أحد 3 القرآن، اعتبار الأجر. أما ذاك النهي باعتبار المشقة. أقصد لكن غالب التشبيه، هل يكون الأمر حسن أم قبيح؟ وأحسن هو بالأجر كان كصيام الدهر، لكن التشبيه على الغالب يكون لأمر حسن أو أمر قبيح. يعني لما تقول فلان مثلا أجر لك ركل كم في الوفاء سيء، أي لكن هل هذا اللفظ حسن؟ والله كان أسد ما شجاعة، العكس شيخ بعد تبارنا حيوان يعني أحسن، لكن قصد الشجاعة يعني. على كل حال هم يقولون، وهذا مفيد حتى في حد أخرى، هم يقولون التشبيه لا يلزم المطابقة من كل وجه حتى يأخذ الذم. نعم صيام الدهر مذموم باعتبار مكان الصالح، باعتبار ما يقع فيه من مشقة وتفريط بقية العبادات، لكن لو سلمنا أنه لا يقع فيه مشقة ولا يقع فيه واجب فهو محمود، لأنه يقضي دهره كله في عبادة، لكنه مذموم ما ترتب عليه. ولذلك التشبيه هنا من باب حصول الأجر لا باعتبار أنه يؤدي إلى ترك بعض الواجبات أو تفريط بعض الحقوق. يعني غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة في حديث الوحي، كان يأتيني مثل صلاة الجرس، الجرس مذموم، فلماذا شبه الوحي بالجرس؟ فالمراد أن التشبيه ليس من كل وجه، المراد بالقوة، يعني الصوت الحاصل بقوة الجرس، وليس المراد به استخدام الجرس. ومثله حديث الرؤية، العبارة مشهورة: شبه الرؤية بالمرء، الرؤية لا المرئي بالمرء. فليس المراد تشبيه بالقمر من كل وجه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن المراد به وضوح الرؤية كوضوح الرؤية. صيام الدهر شيخ استحب أكثر العلماء. إيه. يتينا إن شاء الله بأن لا صام ولا صام من صام الدهر. طيب، الأفضل جعلوا أيام البيض الحديث أبي ذر رضي الله عنه، هذا حكي اتفاق أنها تستحب أيام البيض، وهي 13 و14 و15. اتفاق الأئمة 4 أقصد، في بس مو إجماع يعني، في حصار الأئمة 3 أيام من كل شهر بغير خلاف. إيه. بس كان البيض في البيض تحديدا في خلاف، لأن بعضهم كان ضعف الحديث. إيه، وحديث حسن فيه مقال، لكن أقصد أن يعني ابن هبيرة يذكر يعني في الحاشية اتفاق الأمة، قال الصبيان إذا أقصد اتفاق الأمة 4 عاد، أنك إجماع الله وعد. حتى إضافة الإنصاف قال بدون نزاع، شخص يقصد إجماع ولا خلاف المذهب. إيه الله والله خلاف المذهب. فذلك لا يكون حكاية الجمع. قال: صمت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. نعم. قال: صمت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر، ويسن صوم 2 والخميس، لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض. نعم. ذكر القديم مكتوب وقت فضيلة 13 و15 بناء على ثبوت الحديث. اي احسنت، هذا كلام شيخ خالد، لكن الحديث ضار الله انه ثابت، وكما ذكرنا يؤيده اتفاق الأئمة عليه. نعم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم ست من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. طيب يقول رحمه الله صوم ست من شوال، وهذا ذكر الحاشي أن الموفق رحمه الله ذكر بغير خلاف، وإن كان يروى عن مالك أنه كره ذلك، ولا شك أن قول مالك مع جلالته محجوج بالسنة، وهي حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وذكر من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، وهذا حديث مسلم عليه العمل. قال ويستحب تتابعها، أي تتابع الست، سواء كانت الست في أول الشهر أو وسط أو آخره. أما التتابع فيستحب، قالوا إن فيه مبادرة بالخير، وذلك من قال يستحب كونه عقب العيد لما فيه من المسارع إلى الخير. فهذا جميل ذكر الحاشية. وسمى بعض يعني شيخ الإسلام وسمى بعض الناس الثامن عيد الأبرار، في اليوم يقول عيدت اليوم أنا، يعني عنده موجود عندنا خاصة من شواش يقول عيدت، هذا ظاهر ما تنبغي، يعني قال يجوز اعتقاده عيدا فإنه ليس بعيد إجماعا. طيب نقف عند هذا. الظاهر لم تقضى، لذلك هم يتساهلون، حتى جاء في بعض الروايات أنها عقب الفطر أمس حد لشوال، فالظاهر والله لم تقضى. شيخ بالنسبة للست شيخ هم يذكرون الحكمة أن صيام 30 زائد 6 يساوي صيام الدهر كله، غير شوال يستوي في يعني غيره باعتبار بهل اعتبار لو صام 6 من غير شوال، فما يكون مراد يعني إطلاق ستة أيام، لأن في حديث ورد فيها الإطلاق. وأحسن ورد الإطلاق، لكن هذا تقييد، الله ما تقييد أنا وصف يعني وفيش هذا الشهر، لكن يعني العلة ذكرت هي جانب أحد المنصوص عليها، لكن قد يقال أن هذه العلة أن كونه مضاعف وتحدث خصاصة بشوال، إذا حتى الصيام اللي بيعمل بيض طيب لو واحد يقام بالشهر وصوم ستة أيام شهر ما يصايم لا تقول كذا. وصية يعني وصاني خذي بثلاث سام ثلاثة. أحسن ذلك الفضيلة مترتبة على هذا الحديث، كذلك بشوال الفضيلة مترتبة على الحديث. عبارة مالك شيخ لما راح من السلف في خصوص الصيام. أي نعم. ما تكون يعني دليل على هذا تعيده؟ أنه يقول لا أعرف أحد من السلف يقول بصيام ست من شوال، ذكر عبارة يعني. ما بلغ مالك، ما بلغ مالك، ذاك ذكر حقيقة النووي كلام يقول كره مالك وغيره وعللوه بأنه ربما ظن وجوبه وهو باطل في مقابل السنة الصحيح الصريح، ولا تترك السنة لترك بعض الناس. عبارة مالك يقول ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني أن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس به. يحمل على ما بلغني كونه بلغ، قال بي أحمد وقال بي الشافعي، أظن أبو حنيفة موافق بقول مالك مذكره، قال بي العلم قبل قال بي أيوب رضي الله وأيوب أنصار رضي الله. بالنسبة لصيام الخميس كان في أهل العلم أن يرى عدم مشروعية الصيام، هو الاثنين واثنين ثالث مسلم والخميس في السنة، لكن ما صحح حديث يعمل به، حديث صحيح إن شاء الله.